الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في أن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان مقترنة باللعن من جهة الزوج ومقترنة بالغضب من جهة الزوجة، وأنها تقوم مقام حد القذف بالنسبة للزوج ومقام حد الزنا بالنسبة للزوجة، وأن الله جل جلاله قد شرع هذا الحكم رحمة بالناس فيما لو ثبت لدى الزوج بأن الزوجة تمارس الفاحشة عياذا بالله، أو أنها قد أتت الزنا، فالشريعة تراعي تلك الحالة فلا تطالب الزوج بأن يقيم شهودا أربعة، وإنما تكتفي منه بأيمان أربعة، وفي الخامسة يدعو على نفسه باللعنة، وتكتفي من الزوجة بأن تحلف أيمانا أربعة وتنفي التهمة عن نفسها، وفي الخامسة تدعو على نفسها بالغضب إن كان الزوج صادقا فيما اتهمها به. وعرفنا بأن الشريعة تفرق بين قذف الأجنبية وقذف الزوجة باعتبار أن الرجل السوي لا يتهم زوجته إلا إذا كان على يقين مما يقول، لأن ذلك مؤد إلى تدنيس عرضه والتشكيك في نسب أولاده وإساءة سمعته إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة، فالغالب أنه لا يقدم على ذلك إلا وهو صادق. لكن لما كان الاستيقان من صدقه متعذرا والله أعلم بحاله، فما من سبيل إلى تقريب الحق إلا بهذه الطريقة التي عينتها شريعة الإسلام. وقد مضى معنا الكلام عن حديث المعاني المفردات في حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس وحديث سهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليهم أجمعين، وبقي معنا استنباط الفوائد والكلام عن الأحكام في هذه الأحاديث الشريفة. أي من الأول حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما فيه فوائد: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت، لو أن أحدنا وجد رجلا مع امرأته. قوله رضي الله عنه أرأيت بمعنى أخبرني، فيؤخذ من هذا جواز الاستفتاء عما لم يقع، جواز الاستفتاء عما لم يقع من باب الاستعداد له إذا وقع، جواز الاستفتاء عما لم يقع من باب الاستعداد له إذا وقع. وعلى هذا درج فقهاؤنا رحمهم الله في تدوينهم، فإنهم في الغالب يفترضون مسائل غير واقعة، وقد لا تقع إلا بعد عشرات أو مئات السنين، لكن تجدون هذا في كتب الفقه. فمثلا حين كانوا يتكلمون عن صيام رمضان، فإنهم كانوا يفترضون، يقولون لو أن وليا ابتدأ صيامه في المشرق ثم طار قبل أن ينتهي الشهر إلى المغرب، فعلى أي الميقاتين يفطر؟ يقولون لو أن إنسانا كان في بلاد المشرق وقد دخل عليه رمضان بدأ الصيام، ثم بعد ذلك في أثناء الشهر طار إلى المغرب، فآخر الشهر أدركه فيه المغرب. ومعلوم بأن المطالع مختلفة بين المشرق والمغرب، وإلى يوم الناس هذا إفطار من كان في المغرب يتأخر يوما أو يومين عن إفطار من هم في المشرق. وهذه المسألة التي افترضوها جدلا فيما مضى الآن واقعة، فكم من إنسان يبدأ صيامه في بلد ثم في أثناء الشهر يطير إلى بلد آخر، وليا كان أو عدوا لله، المهم أنه يطير، فصار الكل يطير. وقس على ذلك كثيرا من المسائل التي ذكروها في كتاب الطهارة أو في كتاب الصلاة أو حتى في كتاب الصيام في كتاب الحج، فتجدون هذا موجودا. مثلا لما قرروا في قواعدهم الفقهية بأن للهواء حكم القرار، للهواء حكم القرار، الآن احتجنا إلى هذه القاعدة بالنسبة للطواف حول الكعبة من الطوابق العلوية أو من سطح المسجد الحرام، فهذا طواف بهواء الكعبة ليس طوافا بعينها، لكن لما كانوا قد قرروا أن للهواء حكم القرار ارتفع الحرج عن الناس. ومثله أيضا السعي في الطوابق العلوية بين الصفا والمروة، وليس ثمة صفا ولا مروة في الطابق الثاني أو الثالث، ما في هناك جبل لا صفا ولا مروة، لكن لما كان للهواء حكم القرار دل ذلك على جواز السعي في هذه الطوابق العلوية. فقول الصحابي أرأيت هو يفترض شيئا لم يقع. طيب، قوله رضي الله عنه إن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم فمثل ذلك، يؤخذ منه ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أثقلهما، ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أثقلهما، وذلك أن السكوت عما يتنافى مع مقتضى الغيرة، أن السكوت عما يتنافى مع مقتضى الغيرة أخف من الإقدام على القتل الموجب للقصاص. بمعنى أن الإنسان، أجارنا الله وإياكم المسلمين، لو وجد مع امرأته رجلا فهو بين أمرين عظيمين، إما أن يسكت وإما أن يفعل، فإن سكت فذلك يتنافى مع مقتضى الغيرة، وإن تكلم فسيؤدي به ذلك إلى الحصول اللعان وانتشار الفضيحة بين الناس. ولو أنه أقدم على قتل هذا الرجل أو قتل المرأة فإن ذلك قد يفضي به إلى القصاص. فها هنا ترتكب المفسدة الأخف أو الأدنى لدفع المفسدة الأثقل أو الأعلى. طيب، قوله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه جواز امتناع المفتي عن الفتيا إذا دعت لذلك مصلحة، جواز امتناع المفتي عن الفتيا إذا دعت لذلك مصلحة. قوله لقد ابتليت بما قلت، لقد ابتليت بما قلت، يعني الصحابي الذي سأل هذا السؤال ابتلي، أخذوا منه قاعدة أن البلاء موكل بالمنطق، أن البلاء موكل بالمنطق. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ومضى معنا بالأمس أن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فسجن رضي الله عنه، مكث في السجن بضع سنين، ولو أنه سأل الله العافية لعوفية، وإن كان سجنه عليه صلوات الله وسلامه كان رفعا في درجاته وزيادة في حسناته وإعلانا لبراءته عليه الصلاة والسلام. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا، نأخذ منه إثبات صفة العلو لله عز وجل، إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأنه قال فأنزل، فأنزل، والإنزال يكون من علو، وكون ربنا جل جلاله علي فهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه أدلة خمسة. الله جل جلاله سمى نفسه في القرآن العلي العظيم، وسمى نفسه في القرآن العلي الحكيم، وأثبت جهة العلو فقال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وأيضا أيها الإخوان، الفطرة، الإنسان مجرد ما ضاق به الصدر واشتد عليه الأمر فإنه يرفع نظره إلى السماء، وإذا أراد أن يدعو فإنه يتجه إلى السماء، ويستوي في ذلك العالم والعامي والكاتب والأمي، من يعرف أدلة القرآن والسنة ومن لا يعرف، هذه فطرة فطر الله الناس عليها. طيب، اقرأ الحديث مرة أخرى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ها هنا أيضا أيها الإخوان إثبات الغيرة للصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا أهل غيرة، والغيرة صفة من صفات عباد الله المؤمنين، كما أن الدياثة صفة لكثير من الكفار وصفة لبعض الناس ممن فسدت فطرتهم وإن كانوا من أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغيرة غيرتان، غيرة يحبها الله وغيرة يبغضها الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. بمعنى أن الإنسان لو رأى من زوجه أو بنته أنها تخرج متزينة متعطرة، أو أنها تخرج متبرجة كاشفة ما أمر الله بستره، أو وجدها غير متحفظة في الكلام مع الأجانب، فغار لذلك فهذه غيرة يحبها الله جل جلاله. وأما الغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة، تجد يعني بعض الناس يغار في غير ريبة، مجرد أنه وجد امرأته خرجت فإنه يغار، ولربما آذاها، ربما طلقها، ربما كذا. والمرأة ما في مانع من أنها تخرج في حوائجها، تخرج في حوائجها إذا استأذنت من زوجها فخرجت في صلة رحم، أو خرجت في عيادة مريض، أو خرجت في تعزية في ميت، أو خرجت من أجل أن تشتري بعض ما تحتاجه إليه أو نحو ذلك. الصحابيات كنا يخرجن، بل بعضهن كانت تخرج للعمل، كأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجت الزبير وهو لا يملك من الدنيا شيئا، فكنت أسقي أرضه وأعلف ناضحه وأنقل النوى على رأسي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها يوما فأناخ من أجل أن تركب رحمة بها. قالت: فتذكرت غيرة الزبير فأبيت، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل غيرة، ومضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. وهي الغيرة أيها الإخوان بفتح فسكون، وليست الغيرة كما يقولها الناس. نعم. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. نعم. لم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره. نعم، ها هنا أيضا نستفيد مشروعية اللعان، مشروعية اللعان بدلالة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فالآيات التي في سورة النور، وأما السنة فأحاديث الباب، وأجمع العلماء على مشروعيته. طيب، نستفيد من هذا أيضا أن شريعة الإسلام جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فها هنا مصلحة للزوج، مصلحة للزوج في أن يفرق بينه وبين هذه المرأة التي رماها بالفاحشة، وكذلك أن ينفى عنه من ليس منه، ينفي هذا الحمل بأنه ليس مني. وهناك مصلحة للزوجة في اللعان، وهي أن تدرأ التهمة عن نفسها وتثبت براءة ساحتها، وكذلك تدرأ الحد عنها، لأن الله قال: ويدرأ عنها العذاب. العذاب هنا بمعنى الحد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. نعم. فتلاهن عليه ووعظه وذكره. طيب، ها هنا أيضا نأخذ مشروعية موعظة الناس قبل الحكم، يعني القاضي ينبغي له أن يعظ المتخاصمين ويذكرهما بالله عز وجل قبل أن يشرع في الدعوة، قبل أن يشرع في الدعوة. ولذلك لما جاء الرجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. فالقاضي يعظ المتخاجاء، يختصمان في مال، في أرض، في عقار، في ميراث، يوصيهما بتقوى الله عز وجل، وأن الدنيا أيامها معدودة، وعرضها زائل، وعما قريب سأموت أنا وتموتون أنتم، يذكرهم بنحو هذا مما يرقق القلوب. إذا جاء زوجان يختصمان يذكرهما بقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، ونحو ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهما وذكرهما. طيب، فأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ها هنا نستفيد فائدة عقدية، وهي إثبات عذاب الآخرة، إثبات عذاب الآخرة، وآيات القرآن ناطقة بذلك، ما تكاد تخلو صفحة من المصحف من التذكير بالآخرة، ومنه قول الله عز وجل: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه. نستفيد ها هنا جواز القسم وإن لم يستقسم، جواز القسم وإن لم يستقسم. يعني ها هنا الرسول عليه الصلاة والسلام هل طلب من هذا الرجل يمينا؟ لا، ما طلب، لكن الصحابي بادر من نفسه فحلف، قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. نعم. ثم دعاها فوعظها كذلك. نعم. قالت: لا والذي بعثك بالحق. هي أيضا حلفت، والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب منها يمينا. نعم. فبدأ بالرجل وشهد أربع شهادات بالله. نعم، ها هنا نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى بأنه يبدأ في اللعان بما بدأ الله به، يبدأ بالرجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبدأ الرجل التلاعن، باب يبدأ الرجل التلاعن. هذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، نبدأ بما بدأ الله به. ولو بدأنا بالمرأة لكان ذلك واقعا في غير محله، لأنها تنفي ما لم يثبت أصلا، وإنما يثبت عليها الأمر بأن يبدأ الرجل أولا، فتحتاج إلى النفي. أما أنها تبدأ هي بالنفي فإنها ستحتاج مرة أخرى أن تنفي بعدما يثبت الرجل، فيكون نفيها الأول لغوا. نعم، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات. طيب، نستفيد فائدة بأن اللعان مفتقر إلى اللفظ، مفتقر إلى اللفظ، ولفظه لا بد أن يكون أربعة أيمان، أربعة أيمان، يعني يحلف الرجل أربع مرات: والله الذي لا إله إلا هو، إني رأيت هذه المرأة تزني، ورأيت هذا منه في ذاك منها كالرشاء في البئر وكالمرود في المكحلة، وما كذبت عليها. ثم الفائدة التي بعدها أنه يقول في المرة الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، يقول في المرة الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يجزئ أن يبدل اللعنة بالغضب ولا بالإبعاد والسخط، يعني لو أنه قال: سخط الله علي إن كنت من الكاذبين، أو قال: غضب الله علي إن كنت من الكاذبين، أو قال: أبعدني الله إن كنت من الكاذبين، يقول له ما ينفع، لابد تقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. واضح أيها الناس؟ طيب، ثم ثنى بالمرأة. طيب، هذه الفائدة نأخذها بأن المرأة تأتي شهادتها تالية لشهادة الرجل في اللعان، لأن المرأة تأتي شهادتها تالية لشهادة الرجل في اللعان. ثم الفائدة التي بعدها أنها تحلف أيمانا أربعة أن الرجل قد كذب عليها، تقول: والله الذي لا إله غيره ما زنيت وقد كذب علي فيما قال، تحلف. ثم في المرة الخامسة تقول: غضب الله علي إن كان من الصادقين. فها هنا أيضا لا يجزئ أن تبدل الغضب به اللعنة ولا بالإبعاد أو السخط. يعني لو أنها قالت لعنة الله علي إن كان من الصادقين، أو سخط الله علي إن كان من الصادقين، أو أبعدني الله إن كان من الصادقين، ما يقبل منها ذلك. لابد أن تتقيد باللفظ القرآني. طيب، فائدة أخرى وهي ليست في الأحاديث هنا، قال أهل العلم: اللعان مفتقر إلى الزمان والمكان، أما المكان فيكون في أقدس بقعة في البلد. المكان يكون في أقدس بقعة في البلد، فإن كان في مكة فبين الركن والمقام، وإن كان في المدينة فعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في غيرهما ففي المسجد الجامع. في المسجد الجامع. وأما الزمان فيكون في وقت له حرمة، كقبل طلوع الشمس أو قبل غروبها. لكن طبعا في زمننا القاضي مقيد به بمكان، مقيد بدوام، فإنه يبدأ دوامه من الثامنة أو التاسعة وينتهي بالثانية أو الثالثة، والأمر في ذلك محل اجتهاد. لكنهم استبدلوا ذلك بالتغليظ بوضع اليد على المصحف ونحو ذلك مما يوقع الرهبة في القلوب. طيب، ثم فرق بينهما. طيب، نستفيد من هنا فائدة بأن اللعان تقع به الفرقة، أن اللعان تقع به الفرقة ولا يفتقر إلى طلاق، ما يحتاج أنه يطلق، بل الفرقة وقعت به مجرد اللعان. وهذا إجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: إلا من شذ، إلا من شذ. طيب، الفائدة التي بعدها: هذه الفرقة أبدية، هذه الفرقة أبدية، استدلالا بما في حديث سهل بن سعد في رواية أنه ففرق بينهما، في رواية قال: لا يجتمعان أبدا. والحكمة في ذلك ظاهرة، لأن هذا الرجل قد رمى المرأة في أعز ما تحرص عليه وهو عرضها، فإن كان صادقا فكيف يرضى لنفسه أن يعلو امرأة قد غضب الله عليها، وإن كان كاذبا أيضا كيف تطيب نفسه هذه المرأة التي رماها به البهتان وأساء إلى سمعتها بين الناس، كيف يرضى لنفسه أن يعاشرها مرة أخرى. وكذلك المرأة إن كان هذا الزوج يعني قد كذب عليها، كيف ترضى أن يعلوها رجل ملعون، لأنه في المرة الخامسة قال: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وإن كان قد صدق عليها فأحرى بها أن تستقبل حياة جديدة تتوب فيها إلى الله عز وجل. نعم. وعنها رضي الله عنهما أن رسول الله طيب ها هنا نستفيد فائدة وهي جواز الحكم بالظاهر وأن نكل الباطن إلى الله عز وجل، ونستفيد فائدة أخرى وهي أنه لا يجوز عقوبة المتخاصمين وإن كنا نجزم بكذب أحدهما دون معرفة عينه. يعني اختصم إلي رجلان، أحدهما يدعي بأن فلانا شتمه والآخر يجحد ذلك، الله يعلم أن منهما كاذبا، إما المدعي أو المدعى عليه، لكنني لا أعاقب أحدهما مع أني أجزم بأن أحدهما كاذب. لماذا؟ لأنني ما استطعت أن أعين الكاذب منهما. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما عين، واضح، لكن ثبت بأن المرأة هي الكاذبة، لأنه جاء في الأحاديث الأخرى بأن المرأة لتلكأت، يعني بعدما حلفت يعني 4 مرات تلكأت في الخامسة ثم همهمت، قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي سائر اليوم. والدليل الآخر على كذبها أن الولد جاء على الصفة المستكرهة، أن الولد جاء على الصفة المستكرهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أصيهب خدلج الساقين أدعج العينين، أو في رواية أكحل العينين، فهو لشريك بن السحماء، فجاءت به على هذه الصفة. طيب نستفيد فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لماذا؟ لأنه قال حسابكما على الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهذا ما نطق به القرآن في قول ربنا الرحمن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي قوله جل جلاله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بين، اللهم بين، يعني يا رب بين لي من الصادق من الكاذب منهما. نعم حسابكما على الله أحدكما كاذب، أحدكما كاذب. استفيد من هذا فائدة منطقية، وهو أنه إذا ثبت أحد النقيضين ارتفع الآخر، إذا ثبت أحد النقيضين ارتفع الآخر، يعني عندنا المتماثلان والمتضادان والنقيضان والمتخالفان. أما المتماثلان فقد يكون التماثل في اللفظ ككلمة البشر وكلمة الإنسان، فالإنسان معناها بشر وبشر معناه إنسان، كلمة الكذب وكلمة المين هذه أيضا مؤداهما واحد. ومثله أيضا ما يقول المفسرون من التماثل بين البر والتقوى، والتماثل بين الإثم والعدوان، والتماثل بين الفقير والمسكين، والتماثل بين الذنب والإثم ونحو ذلك، فهذان متماثلان. وأما المتضادان فهما اللذان لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، مثال البياض والسواد، البياض والسواد، إما أن تكون أبيض وإما أن تكون أسود، لكن قد يرتفعان لا أبيض ولا أسود، الزول يكون شنو؟ ها؟ أنتوا صاحين ولا نايمين؟ لا أبيض ولا أسود، يبقى شنو؟ بنفسجي، أيوه أحمر مثلا، لبني. أي نعم. فهذان المتضادان لا يجتمعان، لكنهما ممكن الاثنين ما في. أما النقيضان فإنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال الصدق والكذب، إما صادق وإما كاذب، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله يعلم أن منكما كاذبا، ما يمكن الاثنين يكونوا صادقين ولا الاثنين يكونوا كاذبين. فإذا ارتفع النقيض ثبت ضده. نعم. لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، هذا قد مضى الفائدة بأن الفرقة قد وقعت، فلا تفتقر إلى طلاق. نعم. قال يا رسول الله ما لي؟ قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحدثت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. نعم، هذه فائدة عظيمة جدا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام فيه دليل على استقرار المهر بالدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما استحللت من فرجها، المهر ثابت بالدخول. طيب، وفائدة أخرى أيضا نبه عليها ابن دقيق بأن المتلاعنة أو أن الملاعنة يثبت لها المهر كاملا، يثبت لها المهر كاملا إذا كانت داها المهر، ما عنده حق في المطالبة بشيء منه. إذا ما أعطاها يلزم بأن يعطيها، لأنه إما صادق وإما كاذب. إن كان كاذبا فما يستحق شيئا، وإن كان صادقا فالمهر في مقابل استحلاله، يعني بضعها فيما مضى من الأيام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها، أبصروها. ها هنا نأخذ منه فائدة، وهو جواز الحكم بالشبه، جواز الحكم بالشبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحال الصحابة على ماذا؟ على الشبه. ومثله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشبه في قصة الغلام الذي اختصم فيه حمزة وزيد بن حارثة وعبد بن زمعة، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فوجد شبها بينا بعبد بن زمعة فحكم به له وقال احتجبي منه يا سودة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشبه. ومثله أيضا فرح بحكم مجزز المدلجي لما رأى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وأباه زيدا وقد غطيا وجوههما وبدت أقدامهما، فالرجل البدوي هذا نظر إلى الأقدام وهو لا يعرف يعني أصحابها، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة مسرورة، قال أما رأيت إلى مجزز المدلجي رأى زيدا وولده وقد غطيا وجوههما وانكشفت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم فرح لأن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة لأنه كان أسود أفطس الأنف، وكان أبوه زيد لأنه رجل عربي من بني كلب كان أبيض شديد البياض أقنى الأنف، لكن أسامة أخذ صفات أمه بركة الحبشية رضي الله عنها. نعم. فإن جاء أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. نعم. ها هنا أيها الإخوان نأخذ مشروعية التغليظ بالفعل، مشروعية التغليظ يعني سبق معنا بأن الكلام يكون تغليظا، بأن الحكم هنا يكون تغليظا باللفظ وتغليظا بالمكان وتغليظا بالزمان. ها هنا تغليظ بالفعل، أمر رجلا بأن يضع يده على فم هلال بن أمية أو عويمر العجلاني ويذكره بأن الموجبة هذه الخامسة توجب عليك لعنة الله. طيب، ونأخذ فائدة أخرى وهي مشروعية التوكيل في الأحكام، مشروعية التوكيل في الأحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر رجلا، وهناك أيضا قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فهذا توكيل. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، خلاص نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ما أظن بقي شيء، ولو بقي شيء نكمله في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.